كان درت فيك العيب ما تعذرني، وياك تستكسرني، وكان حجتك بالفجر ما تحجرني. كان حجتك حجتها الايام بعد انسلطت نكستها، عطت شومها وخطت على ريتها حروف الشقا رغم الشقا قهرني. الارزاق ما هي لذر عجبتها، وكيف انتكسر لي من تجبرني. كيف انتكسر نبرة بجهدي وفكري والعمل والخبرة. قريت درس من الماضي خذيت العبرة، بلا مادة لقيت الحياة تنفرني، ومن يعكس المكتوب قلة صبرة، وهذا الجرالي من أرضكم ذهرني. هذاي ما قلت له صاحب تخلى على الغلاي وخلى، وقررت وين القسم تنر حلى، وكيف ما بغت لقدار تستقدرني. خليت زرعي ونادري وحلل، لقيت واجبي على الفرق تكجبرني. فرقتكم متلزم، سافرت وقطعت البحر متحزم، خليت كرني بالكريدي مرزم، مع ناس لا تحشم ولا تسترني، ويا والدي حالي في مين مجزم، بلا فايدة المرواح ما يخامرني. فرقتكم متلزم، سافرت وقطعت البحر متحزم، خليت كرني بالكريدي مرزم، مع ناس لا تحشم ولا تسترني، ويا والدي حالي في مين مجزم، بلا فايدة المرواح ما يخامرني. لا تقول ربي صابك، ولا تقول ليش الغرب هدت نابك، يا والدي بعد ان قريت جوابك سلامك وشوق الوالدة حيرني. اني طالبك تفتح علي بابك بالفاتحة ودعوة الخير اذكرني. أنا طالبك تدعيلي بالفاتحة ودعوة الخير اهديلي، ومن شيرتي مخلط اليوم بليلي، وعافس عليها النفس ما تحيرني، وعلى وضعكم لا تخير لا تحكيلي، أنا نعرفة من غير ما تذكرني. لوضعكم متناسي ولانيش هاين في الوطن وناسي، تربيت عن حبك بكل إحساسي، وشبيت في شورك الشوق جبرني، وفارقتكم مجبور لا متقاسي، وسكنت بر يشتهي سفرني. فرقتكم متغرب حساب الطريق مسرب، شبيت بر الغير قلت نجرب، يزيان شي المكتوب ويسامرني. نلقاه ساسة من زمان مخرب، نلقاه ساسة من زمان مخرب، والبوم ما يسكن مكانه برني. تغرب زوجت حبابي ودفنت في الغربة ربيع شبابي، نعطيك بالتفصيل خط جوابي، ونشرح مسائل وضع هاك الدرني. نشرح مسائل شتى من وحدة الخدمة الكافر حتى لساعة نواضي الفجر قبل الستة، ونخاف كيف الباطر ينهرني. نرغب فطوري وقهوتي نتوتى، ونطلب المولى ينوب ويصبرني. من الصبح نصبح ساري معصور من هم الزمان انداري، لنخاف نوى لا مطر لا واري، وصابر الهز التقل ما يحيرني، وساعات رغم الضعف توقد ناري، وذكرة الميز العنصري تقهرني. مباقي العوج منه الحجر يتفلق، فيهاش يكمل عقد هم نتطلق. انظر بر من برة عطيك كبرني، وبالكش من كثر البطاطة تقلق، ولا تقول ولدي هاني وهجرني.